جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم. يقول السائل: متى تبدأ التهنئة بعيد الأضحى؟ عيد الأضحى يبدأ العيد بدخول الفجر من يوم النحر، والمشروع هو التكبير وذكر الله وعلى ما من به على الحجاج، وكذلك ما من به على المقيمين على غير الحجاج الذين وفقهم الله عز وجل للأضحية والتقرب إلى الله في تلك الأيام الفاضلة. يقول: وهل التهنئة بعيد الأضحى يوم التروية بدعة؟ التهنئة بعيد الأضحى يوم التروية؟ كيف يوم التروية؟ يوم التروية اليوم الثامن، وإنما العيد هو يوم النحر وهو اليوم العاشر، فالتهنئة وهو الدعاء للمسلم بالقبول هذا هو المشروع، وهذا يكون يوم العيد لا يكون يوم التروية. نعم. قل السائل: ما حكم الخرائط الذهنية للقرآن؟ كيف؟ الخرائط الذهنية للقرآن. مش الخرائط الذهنية؟ يعني مثلا سورة البقرة يضع لها خارطة ذهنية حتى يعينه على الحفظ، هكذا يقول. أنا لا أعلم أن العلماء يسمون هذه خرائط علمية. كيف خرائط ذهنية؟ ها؟ خرائط ذهنية هذا شيء محدث أنا لا أعلمه ولم أسمع به في العلماء ولا في الكتب الذين ذكروا يعني طريقة الحفظ، لكن ذكر العلماء أن الإنسان يستعين بالحفظ ببعض الأمور، بربط الآيات بعضها ببعض وبقراءة التفسير، وبعض العلماء كما كان ينبه على هذا بعض المشايخ قديما يقول يعني أن يتعود الحفظ في مصحف واحد حتى يكون رسم الآية في بداية الصفحة أو في منتصفها أو في آخرها يعينه على الضبط. وبعد أن انتشرت هذه الطبعة المباركة للمصحف على من طبعات هذا المجمع، وهو الذي يعنى فيه بضبط المصحف على هذه الطبعة العظيمة، فهذا مما أراح الله عز وجل به طلاب العلم. وأما هذه الخرائط العلمية أنا لا أعلم أصلا هذا المصطلح، وإذا كان يترتب عليه شيء من المخالفات والإحداث فإنه منهي عنه. وأما إذا كان المقصود أن يستحضر حفظه بما يتصور وبربط الآيات بعضها ببعض فلا بأس بذلك. قل السائر: ذكر بعض العلماء أن إزالة شعر الذراعين من المرأة تغيير لخلق الله ولا يجوز، فهل هذا الحكم صحيح؟ هذا مسكوت عن الشعور في غير الرأس بالنسبة للمرأة. طبعا الرأس يباح حلقه للرجل وتقصيره، والمرأة زينتها في شعرها، وإن احتاجت لإزالة شيء منه لحاجتها لذلك هذا يرجع لها. وكذلك تقصير المرأة لشعر رأسها إذا طال الشعر زاد عن المألوف، أو قصرت بتقصيرا لا يؤدي للتشبه بالرجال فلا بأس. وأما بقية الشعور في الذراعين وفي الساقين وفي البدن فلا بأس بإزالتها من قبل المرأة إن احتاجت إلى ذلك. نعم. قل سائلة: ما حكم الاستماع لتفسير القرآن من امرأة لا أعرف منهجها ولكنها مقرئة ماهرة؟ هذا السؤال من رجل ولا من امرأة؟ سائلة. سائلة؟ نعم. إذا كانت تقرأ القرآن وتجيد قراءة القرآن فيستفاد منها، ومعلوم أن التلاوة إنما تعرف بضبط القارئ والقارئة لها، فإذا كانت مجيدة لا بأس أن يستفاد منها إن لم تكن من أهل البدع. وأما التشديد الذي يسلكه بعض الناس وهو أن كل من سمع صوته في قراءة أو سمع له شريط لا بد أن يقال أن يعرف منهجه ويشدد في هذا، ومنهجه أن يوافق فلان وأن يرضى عنه فلان وأن يزكيه فلان فهذا شيء محدث. إذا كان الرجل من أهل السنة ولا تعرف له مخالفة وانتشر فضله مع الستر وعدم ظهور بدعة عليه فهذا يستفاد منه. يقول السائل: لو دفعت لشخص مبلغا ليحج عن أبي وقام بهذا الحج بدون تصريح فهل يصح هذا الحج؟ لا بد لمن أراد أن يحج أن يستوفي الشروط التي وضعها الإمام للحج وهو أن يكون مصرحا له بالحج. يقول السائل: دخل بالتمتع أنه دخل بالتمتع ثم أحرم للحج وبعد أيام التشريق هل يصح له أن يأتي بعمرة لوالديه أو أحد أقاربه؟ الأولى أن لا يفعل، كما سبق أن ذكرنا أن من كان في مكة وأنهى نسكه من عمرة أو حج فلا يشرع له الخروج للإتيان بعمرة أو بحج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف أنه خرج من مكة ليرجع إليها معتمرا سواء كان هذا الخروج قبل الحج أو بعده. السائل: هل يجوز الإحرام من المدينة والنية منها وإجراء ركعتين بالمسجد النبوي بنية العمرة قبل القدوم إلى مكة؟ لا بأس بالاغتسال ولبس ملابس الإحرام من الفندق، وأما النية يكون من الميقات، ومن أراد أن يحرم من المسجد فإن هذا مخالف للسنة إذا كان المقصود الإحرام نية الدخول في النسك. وهذه القصة حصلت في عهد الإمام مالك، إنه جاء رجل وقال أريد أن أحرم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قال له أحرم من ذي الحليفة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من ذي الحليفة، قال يا إمام ما هي إلا أميال، قال إني أخشى عليك الفتنة. فينبغي ويجب على المسلم أن يحرم من الميقات، ومن أحرم قبل الميقات فإحرامه صحيح لكنه خالف السنة. قل السائل: ما حكم المرأة التي حاضت في أثناء الحج أو العمرة؟ تكمل بقية المناسك وليس عليها شيء، لكنها تبقى ولا تطوف حتى تطهر، فإذا أحرمت بعمرة قبل الحج وخشيت أن يأتيها الحج وهي لم تفرغ من عمرتها فتدخل الحج على العمرة وتكون قارنة، وإذا كان إحرامها بالحج فإنها تبقى على إحرامها وتؤدي جميع المناسك غير أنها لا تطوف بالبيت، فمتى ما طهرت اغتسلت وتوضأت وطافت، وكذلك السعي إذا لم تسعى لحجها فإنها تسعى بعد طواف الإفاضة. قل السائل: هل يجوز ختم القرآن على الميت جماعة أو في مناسبات مثل شراء سكنى أو نجاح في الدراسة مع العلم أن بعد الختم تكون مأدبة عشاء؟ اجتماع الناس لختم القرآن وهو أن يقرأ هذا جزءا وهذا جزءا، فقراءة القرآن بهذه الطريقة وهو أن يجتمع أناس وكل يقرأ جزءا من القرآن ثم يقال يهدى أو تهدى ثواب هذه القراءة للميت أو لحي، كل هذه من الأمور المحدثة، فإن القراءة لا تصح عن الغير ولا يجوز إهداء ثواب ختمة سواء اجتمع الناس عليها أو إنسان قرأ القرآن إلى أن ختمه يقول أهدي هذه الختمة لأبي أو لأمي. الذي يصل إلى الميت الدعاء والصدقة والحج والعمرة هذه تصل، وأما إهداء الصلاة إهداء القراءة إهداء الذكر كل هذه أمور لا ينتفع الإنسان منها إلا بسعيه، كما قال الله عز وجل: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. هذه قاعدة وهذه آية عامة، قاعدة في أنه ليس للإنسان إلا ما سعى، ثم جاءت السنة باستثناء بعض الأعمال مثل الدعاء عن الغير مثل الصدقة عن الغير مثل الحج والعمرة كذلك الصيام، كما جاء في الحديث في الصحيحين: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وبعض العلماء يقيد هذا بصيام الكفارة. وأما بقية العبادات كالقراءة والذكر والصلاة فإنها لا يصلح أن تهدى إلى الميت، وكذلك اجتماع ناس تعمل لهم وليمة ثم يرفعون أيديهم ويدعون للميت هذه من الأمور المحدثة، وإنما يدعى إلى الميت في غير هذه المجالس في كل وقت، يدعو الإنسان في وقت خلواته ودعاه الله عز وجل وفي الثلث الأخير من الليل بين الأذان والإقامة، يدعو لأموات المسلمين ولمن شاء يدعو له. فالعبرة ليست بكثرة العمل وليس بأن يقلد الناس بعضهم بعضا، وإنما العبرة بأن يسأل المسلم عن السنة وعما شرع لنا، لأن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا صوابا، كما قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. قال العلماء: هذان شرطان لا تقبل العبادة إلا بهما، الإخلاص لله عز وجل والسلامة من الشرك والعمل الصالح، والعمل الصالح هو موافق السنة، وأما البدع هذه ليست من الأعمال الصالحة وإن زينت النفوس. نعم. قل سأل عبر الشبكة: ينتابني بعض الشكوك عندما أبدأ بالطواف حول البيت، هل حاذيت الحجر أم لا؟ هل تقدمت هل تأخرت؟ حتى أشعر بتعب، فما هو الضابط في محاذاة الحجر وخاصة مع الزحام؟ المحاذاة تقريبية ولا يشق على الإنسان على نفسه، لأن الأصل أن الإنسان يطوف طوافا كاملا، سواء كانت الإشارة قبل الحجر أو بعده بقليل فقد استغرق الشوط كاملا، وإنما السنة إذا حاذ الحجر أن يكبر، والشوط الأخير كذلك، يعني يتأكد من أنه وصل إلى محاذاة الحجر ولو احتاط قليلا لا بأس. وأما في كل شوط بعضهم يقف وينظر ويرجع ويتقدم ويتأخر، هذا من التكلف، وديننا دين يسر ونهينا عن التكلف. والمحاذاة يعني أمر تقريبي، يعني كل الناس كل يجتهد في المحاذاة، ومن قارب الشيء له حكم الموافقة إن شاء الله. نعم. قل السائل: معتمر مصاب بمرض فقد الذاكرة، فلما فقد وعيه تبول في إحرامه، فقام زوجته بنزع ثيابه وألبسته ثيابا عادية، فلما رجع إلى وعيه أعاد لبس الإحرام، فماذا عليه؟ لا بأس إذا حصل هناك شيء من النجاسة وأصابت الإحرام فإنه ينزع ويغتسل وليس عليه شيء. نعم. قل السائل: ينتشر بسرعة وبقوة فرق الضلال في بلاد بعض المسلمين، فما الواجب على طلاب العلم في هذه البلاد؟ الواجب على طلاب العلم في هذه البلاد وفي غيرها أن يتعلموا السنة وأن ينشروا السنة بين المسلمين، لأن ضعفنا اليوم ليس في قلة العمل، الحمد لله المسلمون كما ترون يملؤون المساجد، وفي كل سنة والدول الإسلامية وهذه الدولة ينظمون توافد الحجيج على هذه البلاد، ولو ترك الأمر للجميع لا اكتظت بهم مكة والمدينة، هذا دليل خير، هذا دليل خير في المسلمين، لكن العبرة بموافقة السنة. فالمسلمون اليوم كثر وعملهم الحمد لله كثير وفيهم رغبة في الخير، ولكن ينقصهم الفقه بدينهم، يجب عليهم أن يتعلموا السنة وأن يخلصوا، حتى الإخلاص إن شاء الله فيهم خير كثير، ما يعرف عن المسلم أنه أتى من بلاد بعيدة يريد رياء أو سمعة، لكن الشيء الملاحظ الذي يكاد يعم المسلمين إلا من رحم الله إلا قلة قليلة من طلاب العلم هو الجهل، الجهل بالسنة، الجهل بالعبادة. نرى بعض الناس الآن يصلي في الصف وحدهم أمامي مرة انطلق البول عليه، مسكين يبدو أنه مريض، ويواصل صلاته والبول منطلق عليه تحت قدميه، وأتم صلاته ثم صلى على الجنازة. يعني إلى هذا الحد وصلنا، وصل الجهل بالمسلمين. تأتي رجل الآن الناس في صف صلي خلف الصف وهو لا يعلم الحكم، كثير بعد العصر ترى كثير من المسلمين تنفلون بعد الفجر في أوقات النهي، هذا دليل الجهل، ودليل أيضا تقصير من المسلمين، ما تجد أحد يقف عند هذا وينصح يقول له: يا مسلم يا عبد الله هذا خطأ هذا لا يصلح. فانتشر الجهل، وأيضا قل من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. نعم. قل سائل: طالب علم مبتدئ يريد أن يترجم معاني القرآن إلى لغته، فما الواجب عليه أن يدرس؟ الواجب عليه أن يقلع وأن يحذر كل الحذر من ترجمة معاني القرآن. طالب علم مبتدئ يريد أن يترجم معاني القرآن، هذا خطر عظيم. فترجمة القرآن أو ترجمة معاني القرآن ليس بالأمر السهل، وإنما يحتاج لعلماء كبار. قال العلماء: من شروطه أن يكون الرجل عالما بالتفسير، وأن يكون عالما باللغة، وعالما باللغة المنقول إليها، وعالم بعلوم القرآن.